وصلى على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن المحقق القمي قد تصلى روحه الشريفة تفصل في حجية الظواهر بين من هو مقصود بالإفهام فيكون الظهور في حقه حجة وبين غير المقصود بالإفهام فلا يكون حجة. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه هذا هو أن المقصود بالإفهام إذا احتمل أن المراد خلاف الظاهر فما هو منشأ احتماله؟ ليس إلا غفلت عن القرينة، يعني يحتمل أن المولى جاب قرينة متصلة هو غافل عنها. هذا قلنا منتبينا بإصالة عدم الغفلة الظهور في حق الحج. أما غير المقصود بالإفهام ما هو منشأ احتماله؟ يوجد منشأ آخر غير الغفلة، احتمال أنه أتى قرينة خاصة بين المتكلم والمقصود بالإفهام، مثل ماذا قلنا؟ خلع الخاتم قرينة يجعل علامة على عدم إرادة الوجود من الصيغة، إن ثلاثة قرينة مختصة بيننا وبيننا متكلم والمقصود بالإفهام. لا يمكن نفي هذه القرينة من قبل غير المقصود بالإفهام، ما يقدر يقول الأصل عدم إيش؟ عدم الغفلة وما له معنى، لأنه هذا هنا عدم الطلاع على القرينة ما ناشئ من الغفلة بل ناشئ من آخر، ما كان حاضر بالمجلس حتى يشوف خلع الخاتم مثلا. وقلنا بالأمس بأن العلماء ردوا على هذا التفصيل، قالوا للقمي بأنه نحن عندنا أصل آخر غير إطالة عدم الغفلة، ما هو أصل جديد مسمى بإطالة عدم القرين، يعني في كل قرينة سواء ناشئ من الغفلة أو من غير الغفلة، فهذه احتمال وجود هذه القرينة وهي خلع الخاتم يمكن نفيه بهذا الأصل الجديد وهو إطالة عدم القرينة الذي يبني عليه العقلاء. وإحنا عم ايش قلنا في مقابل هذا الكلام؟ قلنا مجرد دعوى أن العقلاء عندهم أصل آخر بعنوان إطالة عدم القرينة، هذا الكلام وحده ما يكفي للرد. قلنا العقلاء لمن يبنون على عدم القرينة لابد حيثية، فدليل ما تلك الحيثية؟ إذا كان احتمال القرينة ناشئ من الغفلة يمكن أطلع حيثية، وهي حيثية إصالة عدم القرينة حيثية أن المتكلم غالبا ملتفت، ظاهر حال المتكلم أنه غير ملتفت يتكلم عن انتفاء، هذا لم في احتمال وجود القرينة الناشئ من الغفلة. لكن إذا كان المنشأ غير ذلك أنت تقول هل الأصل عدم القرينة هذا يحتاج إلى حيثية لأجلها من في القرينة وانت ما بينت تلك الحيثية، فجوابك مو جواب فني مو جواب رجل عالم يكون يبين على انه ليش. ولذلك احنا الان راح نبين نقول على انه السبب لنفي القرينة ما هو، نقول بانه مناشئ تدرسنا الجديد من الان سوف يشرح، من الان نقول مناشئ احتمال وجود القرينة ايش قد؟ خمس مناشئ بصورة عامة، خمس الاحتمال وكل واحد الان ننسي، فاذا انتين كل واحد فطرح لنا ان نقول الاصل عدم القرينة عند العقلاء، المنشأ الاول الاحتمال ارادة خلاف الظاهر، مناشئ عام الاحتمال إرادة خلاف الظاهر مو مناشئ احتمال القرينة، أخاف أنا قلت احتمال اشتباه لأن ناشئ العام لاحتمال إرادة خلاف الظاهر. خمسة، الأول أن يكون المتكلم تكلم بكلام ظاهر في معنى معين لكنه مقصود خلاف ذلك الظاهر وتستر بذلك خلاف الظاهر. يعني شنو؟ يعني كتمه في قلبه، ما حاول ان يفهمني ان مرادي خلاف الظاهر. ليش ما يفهمني؟ لان هو يريد يجمل، يريد يبهم المطلب علي، يريد يستر بمطالب. فلذلك حينئذ مراد المولى خلاف الظاهر والمنشأ لإرادة خلاف الظاهر ما هو؟ تستر المولى بمراده وإبهامه لمراده وإجماله لمراده. مو قرينة أكو مانا وأنا ما يكذب إليه، لا أصلا ما نكذب قرينة حتى يبهم المطلب علي. فلذلك منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر وهذا إذا كان يبشي هذا يمكن نفيه بمن؟ بأن ظاهر حال كل متكلم أنه يريد يبين مقاصده، يوضح مراداته، لا أنه يبهم. ظاهر حال كل متكلم أنه بفضل أن يوضح مراداته، يبين المراد. فهذا الظهور كون ظاهر حال كل متكلم أنه يبين المراد يصير منشأ لنفي هذا الاحتمال. فشوف الآن إذا كان المنشأ هذا الاحتمال، هذا نفيناه بهذا الظهور. الاحتمال الثاني أن يكون المنشأ لإرادة خلاف الظاهر أن المولى يحتمل ينصب قرينة منفصلة بعد الجد يجيبها التكلم هو، لكن القرينة شو وقت يجيبها؟ ورا يوم أو يومين أو أكثر أو أقل. فيحتمل الآن مراد خلاف الظاهر لقرينة يأتي بها فيما بعد. هذا الاحتمال الثاني. هذا يمكن نفيه بظاهر من الظهورات؟ نعم يمكن هذا نفيه بأن ظاهر حال كل متكلم أن مراد يبين دينا بكلامه الواحد لا بكلامات منفصلة. ظاهر حال كل متكلم أن كلام الواحد الشخصي يبين به مراده، لا أنه يبين مراده بأجزاء وبأقسام من الكلام. لا، فبهذا الظهور يمكن أن ينفى هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث من احتمالات إرادة خلاف الظاهر أن يكون منشأ خلاف الظاهر أن نظم قرينة، لكن أنا اغفلت عن تلك القرينة. هذا واضح ينفى بما بأصالح عدم الغفلة، يعني بظاهر أن كل إنسان أنه منكفف متوجه لا يغفل. الاحتمال الرابع أن يكون المنشأ لاحتمال إرادة خلاف الظاهر من المتكلم نصب قرينة بينه أو بين مقصود بالإسلام بظلم خلع الخاتم، جعل قرينة على إرادة خلاف ظاهر الصيغة، ظاهر صيغة الوجوب جعل القرينة هذا. وهذا الاحتمال هو الذي أبرزه الفاضل القمي ولأجله قال بعدم حجية الظاهر في حق غير المقصود بالإفهام. هذا التأنفي النيام، نقول هذا يمكن نفيه بأن ظاهر حال كل إنسان أن مراد يبين بالأساليب المتعارفة للتفهيم، وخلع الخاتم مو أسلوب متعارف للتفهيم. هذا ما بمثال أنا جدته خلع الخاتم، ولا تجيب مثال آخر. جميع ذني وسائل غير متعارفة، وظاهر حال كل إنسان أنه يعتمد على الوسائل المتعارفة. فهذا الاحتمال شو كلامه وايلة فيه يمكن نفيه بهذا الظهور. الاحتمال الخامس وهو الأخير أن يكون منشأ إرادة خلاف الظاهر هو أنه المرء متكلم نصب قرينة، لكن مو قرينة غير متعارفة، قرينة متعارفة لكن ما يفهمها إلا الحاضر في المجلس الموجود في المجلس. مثلنا بعض مرات واحد علو الصوت وخفض الصوت يفعل ماذا؟ بنجد الحكم والمال هذا كيف اسوي لك؟ بنجد الحكم اسوي حمات شوية، نفس الصياح نفس الحدة نفس لحن الخطاب، هو قرينة علما على إرادة الوجوب، لكن خفض الصوت يصير قرينة على العكس بعد مرات تشي. فلعله المتكلم تكلم بكلام ظاهر في معنى وتوجد قرينة مثل خفض الصوت او علو الصوت قرينة على إرادة خلاف ذلك الظاهر، هذا الاحتمال لإرادة ما مشمن فيه. هذا أن يمكن يقينا بأن ظاهر حال الراوي الذي يروي الحديث أن كل ما لاحظ في مجلس الخطاب، كل ما إلى مدخلية في دلالة الكلام في فهم الكلام، ولو كان هذا الذي له مدخلية ماذا؟ مثل حلول الصوت، هذا لابد أن ينقله لأنه عنده شهادة ظنية بأنه كل ما سمعته وفهمته أنا مقلع الكون، هاي شهادة ظنية موجودة. فلما ما يقول الإمام على صوته أو خفض صوته هذا قرينة على أنه ماذا؟ دليل على أنه ماذا؟ هيك قرينة ما موجودة. ظاهر حال الراوي أنه ينقل كل ما سمع بعرض ظنًا بالاحتمال الخامس. إذا تبين جميع المناشئ الخمسة لاحتمال إرادة خلاف الظاهر أمكن نفيها بواسطة واحد من بند الظهورات الذي بينه. فإذا أمكن نفيها جميعا إذا صح لنا أن نقول بأن العقلاء متى فالعقلاء ينفون تلك القرينة لأن مناشئ احتمال القرينة عندهم لا تخلو من واحد من هذه الأمور الخمسة وجميعها يمكن نفيه بظاهر من الظهورات. هذا كلام يا أخي علماء لطيف، مو ذاك الكلام بس فقط العقلاء عندهم أصل، عندهم أصل واحد صحيح لكنه مو كلام فني، ليس كلاما صناعيا مطبق العبارة. الأول احتمال كون المتكلم متفكرا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه بكلام، ما يريد يفهمني أصلا، يريد يجمل يبهن المطلب إن هذا يمكن نفي بينا لأن ظاهر كل متكلم أنت مقام يبين مراده ما يسبي مراده. الثاني احتمال كون معتمد على قرينة منفصلة تأتي فيما بعد، إن هذا يمكن نفي بعد ظهر حال كل متكلم عن مراده يبين بمجموع كلام الشخص. الثالث احتمال كونه معتمد على قرينة متصلة غفلت عنها السامع. الرابع احتمال كونه معتمد على قرينة ذات دلالة خاصة متفق عليها بين المتكلم وشخص آخر، الفارض أهم لعله مسرات، وشخص آخر كان نظر المتكلم إليه يعني إلى ذلك نظر المتكلم، يعني شنو نظره؟ مو عجب منه، لا مو نظر بهذا المعنى، يعني آينة نظره، يعني هو مقصود بالتفهيم، هذا المقصود من النظر، يعني كان نظره ذات يعني ذاك يقصد تفهيمه، إيه كان مناسب نصير ليجب في تعبير إلى نتي وصلنا يا أخي في تعبير. ها وشخص آخر كان نظره ما على معنى، لا لا لا بعدين هنا كان نظر المتكلم إليه مثل ماذا؟ هو نظر إلى ذات مقصود هو ذات فقرينة خاصة بين هذا وبين ذاك الذي متوجه فيه تفهيم إلى ذات مثل تلك القرينة خلال فاتح. الخامس احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع. كل من حامل يعرف القرينة بس هي قرينة ما متفق عليها بينه قرينة خاصة متفق عليها كما في الاحتمال الرابع. فرقوا يا أخي بين الاحتمال وبين الرابع ليس الخلق في الاحتمال الرابع قرينة أصلا متفق عليها بينهم يعني كأنما المتكلم يقول له المن ذاك الشخص الذي يقصده يقول له ترى أنا خلع الخاتم قرينة بينهم أما المن لا هيك اتفاق ما أكو كل من حاضر المجلس يعرفها قالوا الصوت وخفض الصوت اللي بحاضر يفهمه ما يحتاج ينبه عليه المتكلم. احتمال وجود قرينة متصلة التفت إليها السامع ولكنه لم ينقلها إلينا ولو من أجل أن في القرينة كانت ما نقلها من لا ناحية ما كانت لفظية من جهة قالوا الصوت خفض الصوت لذلك ما نقلها ولو من أنها كانت متصلة في لحن الخطاب أو قسمات وجه لما هذا شوي إلى وجهه تفتح هذا يشير علما انه مو واجب عليه لكن اذا صار شيء وجه عبوس لا هذا قرينة على انه مطلوب على سبيل الزام مثلا ومع ذلك مما لا يعتبر لفظان هاي مناشئ خمس والفرق يقول بين المناشئ الخمسة بعضها ما موجودة في حق المقصود بالإفهام يعني المقصود ما مثل ما احتمال الأرض أن في أول الإشكال أن المتكلم يبهم يستكثر بمطلوبه بمقصوده هذا الاحتمال موجود في حق المقصود بالإفهام لا الشخص الذي أقصد إفهامه يعني أيضا أبين له مرادي وإلا إذا ما بينه هذا كل فرض أني أقصد تفهيمه فالاحتمال الأول ما موجود في حق المقصود بالإفهام وهكذا الرابع ما موجود الرابع شنو هو اشكال الرابع خلع الخاتم خلع الخاتم لجعله قرينة خاصة بيني وبين هذا الشخص احتمال على إرادة خلاف الظاهر من ناحية موجود حصول الإفهام لا لإرادة مقصود الإفهام لا بد على أنه متكلم يبين له قرينة فما يمكن أن يحتمل المقصود بالإفهام هذا الاحتمال يعني احتمال أنه أصف قرينة بين شخص قرينة خاصة إذا كانت هذه القرينة موجودة فذاك الشخص الآخر منه هو بعد هو المقصود الإفهام وإذا كانت القرينة يكون ينبه عليها المتكلم فما يمكن هذا المقصود الإفهام يحتمل هذا الاحتمال أصلا بل بقية الاحتمالات الثلاثة غفلت مثلا ما سمع فيه ايه هذا موجود في حق المقصود الإفهام قرينة منفصلة ايه هذا موجود في حق المقصود الإفهام انه مثلا ماذا عل صوته او خض صوته هذا عما احتمال ماذا موجود في حق ما لكن هذا الاحتمال الخامس الاخير ما موجود لا في حق المقصود ولا في حق غير المقصود من الذين حضروا يعني كل من حاضر في المجلس بعد قوي سواء كان مقصود بالإفهام أو ما مقصود مو بالإفهام أنا قاعد أخاطب أو ما مقصود قاعد هناك ما أخاطب بالتالي لما قاعد يعاينني أو يسمعني وبعد يسمع أني أعلي صوتي أو أخفضه فاحتمال أني أريدا خلاف الظاهر لقرينة وتلك القرينة علو الصوت أو خفض الصوت هذا ما موجود في حقي كل من كان حاضر او سامع للمجلس للخطاب مثلا فان كل من حاضر يشاهد المتكلم سواء كان مقصود الافهام ام لا اذا احتمال اول والرابع ما موجود في حق المقصود الافهام والخامس ما موجود في حق كل من كان في المجلس سواء كان مقصود الافهام ام لا والفرق بين المقصود بالافهام وغيره من حيث ان الاحتمالات يعني أن المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الأول الاحتمال الأول بشأنه وكذلك الاحتمال الرابع ها؟ لا يوجد هي لا نافية مو أنه قناهية. كما أن الاحتمال الخامس غير موجود في شأن كل من حاضر في المسجد مقصود المفهوم أو لا، لأن الحاضر قاعد يشوف يعلي صوتي أم لا، غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد يعني بمشهد الخطاب، سيعتبر مقصودا بالإذام أو لا. طيب ذن احتمالات خمسة، فالآن نجي خلنا في واحد واحد نقول: وحجية الظهور في حق غير السامع ممن لم يقصد إفهامه تتوقف على وجود حيثيات كشف مبررة عقلائية لإلغاء هاي الاحتمالات الخمسة بشأنه، يعني بشأن هذا الذي لم يقصد إفهامه، وهي موجودة فعلا في حق هذا غير المقصود الإفهام ذني حيثيات، فإذا موجودة يعني جميع المناشير الخمسة في حق غير مقصود الإفهام هم يلتزم فيها، يعني إذا راح يتم عدم إفهام عدم القرين العقلائي بهذا البيان التالي. أما الاحتمال الأول أنه تستر بمقصوده فينفع بظهور حال المتكلم في كونه في مقام التفهيم والبيان، في مقام تفهيم مراده بكلامه وأنه في مقام يده. وأما الاحتمال الثاني يعني اعتمد على منفصلة فينفع بظهور حاله في أن ما يقوله يريده، يعني أوضح الشيء بقول أي أنه في مقام تفهيم مراده بشخصه بهذا الكلام الواحد الشخصي لا بمجموع كلامه، في احتمال وجود قرينة منفصلة اعتمد عليها من في بهذا الظهور. وأما الاحتمال الخامس والثالث وهو الغفلة ينفى بأصالة وبالظهور في عدم الغفلة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما أبرزه المفصل خلع الخاتم فينفى بظهور حال المتكلم العرفي في أي شيء، ظهر حاله في أي شيء في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجرء على أساليب التعبير العام. وأما الاحتمال الخامس وهو أنه علو الصوت وخفض الصوت فينفى بشهادة الناقل، يعني الراوي لو كان عقل قرينة كان الراوي ينقلها بشهادة ولا شهادة الظنية تصريحه ما ظنه هو أطعد أنت شهادة بأنه كل ما أنا سمعت رجع أن أنقل عنك، لأنه ما قاعد يحدث ما له ما له هاي اثنين ترى ما وله هي كاتبين متصلات واحد بناها ماذا من المال لا بعدم حذف ما له دخلا من القرائن قاطبي ذا من المراء. فالحمد لله خلاص انتهى هذا التفصيل الاول. التفصيل الثاني في حجية الظهور وهو ان يقال بان الظهور تارة يحصل للسامع ظن تعلي على وثاقه، يحصل ظن فعلي على وثاقه موافق له، ومرة لا يحصل ظن فعلي بعكسه، ومرة ماذا لا ظن فعلي بالوثاق لا ظن فعلي بالخلاف. يعني شلون؟ يعني اذا قلت لك على انه زيد قائم ظاهر هالكلام يعني ماذا، او قلت لك باشر عندنا درس، باشر عندنا درس اليوم يوم ايش افترض يوم السنين، افترض اقول يوم السنين باشر لما اقول درس عندنا باشر ماذا يوم الثلاثاء وفاة الامام السجاد سلام الله عليه تعطيه. فإذا قلت نهاية الدرس باشر عندنا درس اتمثلا او انت قارنوا ماذا انه باشر يعني باشر يوم الثلاثاء مو باشر يعني باشر الدرس يعني يوم الاربعاء، قارن باشر يعني هو باشر المباشر يعني يوم الثلاثاء باشر عندنا درس. لكن انت احتملت ماذا ظنيت انه انا مشتبه مقصود ما مشتبه مقصودي من باشر باكر الدرسي يعني يوم الاربعاء. ففي مثل هذه الحالة ظنك ايش راح يصير بخلاف ما يقتضيه هذا الظاهر. الظاهر يقتضى انه باشر المباشري اكدره، لكن ظنك صار بالخلاف. ومر بالعكس ظنك يصير موافق لما يقتضيه الظاهر، كما اذا كان يوم الثلاثاء وقلت لك نبذ يوم الثلاثاء، قلت لك باشر الاربعاء ترى بعد ماكو موجب للتعطيل، باشر عندنا درس بعد هنا ظاهر انه باشر يعني يوم الاربعاء مو يوم السبت، وظنك همات ماذا موافق. فاذا كان الظاهر حصل الظن على وفقه يعني الظن كان موافق له، فهنا حجة، هذا هو القدر المتيقن من حجية الظهور. هو كل ظهور لا عقل يقتضي ماذا بطبعه حصول هذا الظن، كل ظهور يقتضي الكشف عن المراد وحصول اذا يقتضي الكشف عن المراد يعني يقتضي حصول هذا الظن بالوفاق. لكن بعض مرات لبعض القرائن الخاصة قد يحصل ظن بالخلاف، في مثل هالحالة الظهور يصير حجة يا لا، يعني كلام الذي ظاهره لما قلت لك اليوم يوم الثنيع قلت لك باشر درس اكو احنا ظنطعي اكو بخلاف الظهور، هذا الظهور هم حجة يا لا. بعض راج يقول هذا الظهور ليس هذا الظهور ليس بحجة، يعني راج يقول الظهور متى يكون حجة، هذا التفصيل الظهور متى يكون حجة، اذا كان عندنا ظن بمراد المتكلم ذلك الظن كان موافق المن للظهور، اما اذا كان الظن التعلي بالخلاف او ما يكون ظن شكا فهنا ماذا الظهور لا يكون حجة، هذا تفصيله. دليل ماذا، وهذا ترى مهم، وهذا مهم. ليش مهم؟ لان كثير مع الفقير يراجع الروايات ظهورها يظهر شيء معين لكن يظن الفقير ان هذا مو مراد، او لا اقل ما يحصل لظن بان هذا مراد، يعني يحصل لماذا شك تسعه طرفين، فهذا راح يأثر علينا على الاستنباط. اذا قلنا هذا مو حجة يعني ما راح يسلك من هذا ظهور ذلك الحكم، يعني راح يرجع ماذا يطرح هذا الظهور ليس بحجة، بينما لو ردنا نقول حجة راح يستنبط حكم من هذا الظهور. فاذا اثر عمل كبير موجود على هذا البحث. هسه الدليل شنو على ان الظهور لا يكون حجة؟ اذا كان الظن الفعلي على خلافه، دليل هذا ان نقول ان العقلاء يعتبرون الظهور حجة من يابا انه كاشف عن المراد، ومعلوم اذا كان الظن الفعلي على الخلاف حيثية الكشف موجودة هم بعد كاشف عن المراد، في نظر السامع هذا هم كاشف عن المراد، لا ما دام الظن الفعلي على خلافه لا يكون كاشف عن المراد، فإذا ليس كاشف عن المراد فلا يكون حجة، فإن العقلاء اعتبروا حجة قاعد أكرر من باب أنه كاشف مع الظن الخلاف لا يكون كاشف. هذا هو حجة دليل مفصل بهذا التفصيل. العلماء البقية صعب عليهم أن يلتزموا بما بهذا التفصيل، فعبد لك هذا، وإلا يلزم من ذلك أن كثير من الظواهر يكون مطرحة. إيش أجابه؟ قالوا مدرك حجية الظهور هو بناء العقلاء، والعقلاء لا يفرقون. هناك ظن فعلي بالوفاق أو ظن فعلي بالخلاف أو لا هذا ولا هذا، فإذا كان العقلاء لا يفرقون فالظن في فضل. الضم في الظهور في جميع ذم الموارد الثلاث يكون موارد الثلاثة يكون حجة. هكذا أجاب العلماء. ولكن حضرت جنابك بما أنك إنسان من العقلاء تبي تشوف لا وجدانك يقتضي ما أفاد المفسر لا ما أجاب به العلماء. شلون وجدانك يقتضي؟ لأن التاجر الذي بالسوق إذا استوردت سلعة من تاجر آخر وكتب له في ورقة قديمة بالأسعار هذا أنقر الورقة منه يا تاجر الذي وصلت له السلعة ظاهر الكلام كان يقتضي أنه ماذا كل تاجر التي ذكرتها أنت تدخل في أي واحد من هذين المجالين الأغراض التكوينية وبالأغراض التكوينية سلمنا نحن لكم بأن العقلاء لا يعتمدون على الظاهر إلا إذا كان الضم الفعلي على وقته. لكن كلامكم ما يصير رد في مجال الأغراض التشريعية فإنه في مجال الأغراض التشريعية العقلاء يعتمدون بالظهور وإن لم يكن ضم فعلي على وقته. وما ذكرتموه مختص بالمجال الاول لا يشمل المجال الثاني. هكذا اجاب المرزا. السيد قدس الله روحه الشريف شو يقول للمرزا؟ يقول احتاجتك زينه لكن ما ابردت النقطه ليش العقلاء في مجال الاغراض التشريعيه يتمسكون بالظهور وان كان الظن الفعلي على وقته غير موجود بل كان هناك ظن فعلي. احنا نكلم ما تفضلت لي لكن ما بينت ليش. فالمناسب ان تبين لماذا واحنا ان شاء الله نبين لماذا كم تدق العبارة. الاخر على انه ماذا المجموع يتهمون هذا الشيء المجموع الحاضرين دون الاخرين لا المجموع الكل يتهمون هذا الشيء لكن اتظن فعلي على خلاف هذا هنا شلون ظهور موضوع موجود في الحقيقة لكن يوجد ظن فعلي ماذا مو انا فقط على ظهور الى حاكم. القول الثاني وتوضيحه ان ظهور الكلام دائما الشيخ تغير هو قلنا بطبعه بما انه كاشف عن المراد فبطبعه الشيخ تغير حصول الظن بالمراد يقتضي بطبعه حصول الظن على الاقل يفضل على الاقل يعني يمكن ان يحصل الظهور الاطمئنان بالمراد مو بالظن على الاقل يحصل ظن بان مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ليش الظهور يحصل هذا الظن لانه يعني لان الظهور امارة ظنية كاشفة عن ذلك عن على المراد حينئذ نقول لكن بعض المرات الظهور ما يحصل معه هذا الظن شلون شوكي فاذا لم تحصل امارة ظنية على خلاف ذلك فرد امارة معاكسة لهذا الظهور ما حصل أكثر الظهور فيما يقتضيه فيما يقتضيه شخص الظهور قلنا حصول الظهر يعني أكثر في حصول الظهر بالمراد وحصل الظن الفعلي بالمراد هذا نسميه ظن فعلي بالوفاقة لكن حجايتنا إلا قد تحصل قرينة معاكسة للظهور وإذا حصلت إمارة ظنية على الخلاف على خلاف الظهور وقع التزاحم بين الإمارة يا إمارة الظهور إمارة على المراد وديش قليلة عن إمارة عليها من على خلاف المراد وقع التزاحم والتعارض فقد ما يحصل حينئذ ظن فعلي بإرادة شك يحصل بإرادة المعنى الظاهر بل لا أكثر قد يحصل مو شك يحصل ظن فعلي بالخلاف بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تأثرا بالإنارة الظنية المزاحمة. وعلى هذا إذا اتضح لك هذا قد يقال بأن الظهور لا يكون حجة فيما في صورة الظن الفعلي بالخلاف، بل أكثر في صورة الشك أيضا. وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر يعني بالخلاف، بل قد يقال أكثر في صورة الشك ما تظهر لك بحجة، يعني شرط حجية الظهور حصول الظن الفعلي بالوفاء، بل قد يقال بأن حجية الظهور أساسا مختصة بما بصورة حصول الظن الفعلي على وفق، يعني يكون يحصل ظن فعلي بالوفاء. فإذا ما حصل ظن فعلي بالوفاء لا شك لا ظن فعلي بالخلاف لا يكون حجة. ليه السبب شنو؟ ليش يشترط في حجية الظهور حصول الظن الفعلي باليسار؟ السبب هذا ان الظهور صار حكم ذات كاشف، واذا فرض على انه حصل ظن فعلي بخلاف اي شك حصل في مثل هذه الحالة كشف بعد ما لا يمكن تبرير تعليل يعني توجيه هذا القول بان يقل بان الظهور يشترط في حجيته حصول الظن الفعلي باليسار، لأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا وإنما هي لنفسه على أساس تشريط الظهور، فلا معنى لثبوتها يعني لثبوت الحجية في فرض عدم تأثير الظهور في الكشف الظن الفعلي على وفقه على وفق الظهور. إذا ما كان كاشف عن المراد ظنا، إذا ما كان كاشف ظن إذا ما كان عن المراد ليش ما كان كاشف بسبب حصول الظن الفعلي بالخلاف؟ فإذا مو كاشف لا يكون حجه. العلماء شلون أجابت؟ وقد اعترض الأعلام على هذا التصريح عن العقلان ويأخذون بالظهور مطلقة، بأن مدرسة الحجية بناء العقلان والعقلان لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاء وغيرها، بل يعملون بالظهور فيها يعني في جميعا، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة. وهذا الاعتراض من العلماء قد حضر الجنابك شكيه هو ضعيف من الناس المناسب ما قاله المفسر، قد يبدو مو قيد قد يبدو غير صحيح. اذا راجعنا الناس العقلاء بمراجعة حال الناس فإنا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر اخر في تحديد الاسعار، اذا ظن التاجر الاول بانه لا يريد التاجر الثاني ما هو ظاهر كلامه لا تزعم التاجر الثاني مثال ثاني، وعن المشتري مين يعتمد على ظهور كلام الباع في تحديد وزن السلعة. اذا ظن هذا المشتري بانه يريد منه البايع غير ما هو ظاهر كلامه، هو ظن لم تلوى ظاهر كلامه مجموعة لم تلوات مثلا، لكنه انا احتمل انه اشتبه الهتشكال غضن الهتشكال هي راجي يقول كينوين، وهكذا بقية الامثلة. ومن هنا عمق المحقق النائيني رحمه الله اعتراض الاعلام، اعتراض الاعلام يا اعلام اعلماء من الاوليين ذلك الذي قالوا العقلاء يعتمدون على حجية الظهور، عمق كلامه قال يعني مقصود هم العقلاء يعتمدون على حجية الظهور يعني في مجال الاعراض تشريعية يعملون مطلقا. ومن هنا عمق المحقق النائيني اعتراض الاعلام ولكن اللي بيعترضه في الصفحة السابقة اللي بيعترضه على التبسيط عمق ذلك الاعتراض، مش لان عمقه بان كان مقصود اغنيه بين العمل بالظهور في مجال الاغراض التكوينية الشخصية والعمل به يعني بالظهور في مجال الانتفاع يعني في مجال تنظيم علاقات العاملين بالمأمورين يعني مجال احكام الشرعية. طب المجال الاول يعني مجال الاغراض الشخصية بريء الكلام كما قال المعترض انه ماذا العقلاء ما يعتمدون بالظهور الا اذا حصل ظن فعلي بالوفاء، لا يستفاد الظهور لمجرد اقتضائه النوعي ما لم يؤثر، هذا الاقتضاء فيما في الكشف الظني يكون كاشف عن المراد في درجة المعتد بها من الكشف يعني يكون كاذب بالفعل، في درجة المعتد بها ما هي درجة المعتد بها أن يكون كاذب ظني. أنت مو إلا كاذب قطعي. كاذب على مستوى الظن. لكن في المسألة الثانية اللي هو محل بحثنا يكتفى بالكشف الموعي على اقتضائي ما دام الظهور بيكشف عندنا عن الناس وبماذا اقتدار ماذا بالكشف عن المرأة هذا يكتفى يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور ذات الكشف النوعي للظهور يكتفى به تنجيزا أو تعذيرا ما الفرق شنو إذا كان ظاهره الوجود هذا شو نقول هنا هذا الظهور شو نسميه منجز إلا منجز للوجود إذا ظاهره عدم الوجود نقول هذا ماذا معذر ما نقول منجز شو ينجز نقول هو حذر لنا حينما نترك يصير حذر لنا هذا الظهور ولو لم يحدث ظن فعلي بالوفاة أو حصل ظن فعلي بالخلاف هكذا فعل المرجع حينما نقول الامثل الذي استذكرت معك التاجر والبائع والمشتري تدخل في المجال الاول يعني في مجال اغراض شخصية واحنا لا في مجال هذا الشخصية لا الثاني السيد شيخ رحمه الله وهذا الكلام من المرزة وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراف الاعلى الذي انقلنا كلامهم في اواخر الصفحة السابقة ولكنه لا يدرس مستوى الفرق بين المجالين ليش العقلاء يعملون بالظهور في مجال الاغرار التكوين العفو في مجال الاغرار الشرعية مطلقة حصل الظن الفعلي بالوثاق ام لا حصل الظن الفعلي بالخلاف ام لا ولا يحل الشبه الشبه والدليل الذي ذكره ماذا فعل مرزا الشبه الذي ذكره الدليل الذي ذكره المفكر ماذا قال الظهور حجم بقى كاشف عن المراد فاذا لم يحصل الظن الفعلي بالوثاق لا يكون كاشفا فلا يكون حجة هذه الشبه هذا الدليل لم يطلع المرجع ولا يحل الشبه التي يستند اليها التفصيل على النحو الذي شرحنا ذلك التفصيل آنفا فالتحقيق ما يأتي غد ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.